بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا في سورة الأنبياء، هذه السورة التي قلنا وهي آخر الخمس العتاق، وقلنا إن فيها معنى تأنيس المؤمنين في وقت الاستضعاف وتجرئة قلوبهم على الكافرين، وتجرئة قلوبهم على الكافرين، ولذلك كان لها كما قال ابن مسعود كان لها أثر لا ينسى مع الصحابة الأوائل، هي وأخواتها الخمس. وذكرنا فيها أن الله عز وجل خاصة في أولها كشف جميع شبهات الكفار ودمغها دمغ في هذه المقدمة، وكذلك سفه عقولهم في عبادتهم غير الله والآلهة التي اتخذوها. ووصلنا إلى قول الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أولم يرى الذين كفروا، وكان مما ذكرنا في الأسبوع الماضي أنهم لو آمنوا لرأوا، لأن المؤمن إذا آمن بالغيب فكأنه يرى رأي العين، وكلما زاد إيمانه بالغيب زادت رؤيته. ولذلك الصديق هو الذي كأنه يلمس الشيء لمس، ودونه المحدث، وفوقه النبي، وبعد ذلك صالحي المؤمنين. فأولم يرى الذين كفروا، أي رؤية عين، رؤية قلب تصل إلى مستوى رؤية العين، ولو آمنوا لرأوا. والذي حجب الرؤية عنهم الران، الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وجعلنا من الماء، كانتا رتقا ففتقناهما. لو نلاحظ الآن أن الأرض في القرآن ذكرت كثيرا، الأرض ذكرت يمكن أكثر من 260 مرة في القرآن أو 240 مرة. الأرض في القرآن قرينة السماوات في الأفعال وفي الأسماء، دائما تأتي الأرض قرينة للسماء وليست قرينة للشمس والقمر والنجوم. وأنا تتبعتها في المصحف كله، لا يمكن، لم أرى بآية واحدة أنها تقترن بالشمس والقمر والنجوم إلا إذا اختلف الفعل، مثل خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، هذه خلق وهذه سخر. فالأرض تحتاج منا إلى نظر متأني في القرآن، لأنها في القرآن هي قرينة السماء، قرينة السماء. هم الآن في تدريسهم يقولون إنها ذرة في المجرة، والمجرة ذرة في السماوات، لكن القرآن لا يعطي هذه الحقيقة، يعطي إنها الأرض هذه ليست كما يقولون. ولم يذكر في القرآن أنها في فلك، هل في آية في القرآن أن الأرض في فلك؟ مذكور في القرآن الذي في فلك هو الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار كما سيأتي. الآن مثلا هنا السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني في أحد التفسيرين كانتا ملتصقة، وهذا يعطي أن الحجم فيه نوع تقارب حتى لو كان هذه أصغر من هذه. قوله في الآية الثانية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة إيش؟ عرضها السماوات والأرض، أو عرضها كعرض السماء والأرض الجنة. لو كانت كما يقولون كان السماء واسعة جدا والأرض ذرة في المجرة، ما يعطيه الآية، ما تعطي هذا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لو وضعت السماوات السبع في كفة والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة. طيب هم الآن يقولون الأراضين السبع ذرة، هذا حتى ما يعطي الحديث معنى، الحديث يبي يضخم أن السماوات السبع العظام والأراضين السبع العظام في كفة، يعني فيه نوع تجانس بين السماوات والأرض، كما أن فيه تجانس بين الشمس والقمر، كما أن فيه تجانس بين الليل والنهار. في القرآن كله إذا جاءت الفعل يأتي واحد، إذا جاء الاسم يأتي واحد. هم الآن سبحان الله يعني اللي الآن يدرس، وهو الآن ليس مسألة نفي مطلق ولا إثبات مطلق، لكنه يعرض على القرآن، وليس القرآن بفهم شخص معين أو تحسف الآيات، بس نظر القرآن نظر ما يعطي هذا اللي يقولون. هم الآن ايش يقولون؟ يقولون إن الأرض مسلوكة مثل الشمس والقمر في فلك والنجوم. ولو قالوا مثلا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السماوات السبع في الكرسي أو في العرش كحلقات، صحيح. لا، هم يقولون السماء ضخمة جدا لا منتهى لها، والأرض في فلك يعني صغيرة جدا داخل مجرة من مجرات كثيرة. أليس هذا اللي يقولون؟ إن الأرض هي عضو في مجرة، والمجرة في غيرها مجرات كثيرة، وبذلك يتصاغر حجم الأرض جدا، حجم الأرض يتصاغر إلين يصبح يعني ذرة في المجرة كما يقولون. هذا ما يعطيه القرآن بالنسبة لي أنا، تتبعت 240 آية، ما يعطيها القرآن، ما تكاد تذكر الأرض إلا مع السماء أو مع السماوات. وفي بعض الآيات في تجانس بين الاثنين أو تقارب، وهذه سقف وهذه مهاد، والأفلاك بينهما، الأفلاك الفلك اللي تدور فيه النجوم بينهما. ومن ذلك هذه الآية، إذا كانت ملتصقتين كيف تكون ملتصقتين؟ قد يقول قائل ممكن أنها تكون ذرة ملتصقة في السماء. ليس العربي ما يقول هذا، العربي بفهمه ما تكون ذرة وينص عليها الفعل ويقال والله السماء متسعة جدا وفيه ذرة لاصقة فيها، فيأتي القدرة الإلهية فتفصل الذرة هذه عن السماء. لا، ولذلك ينبغي النظر والتأني، ليس كل ما يقال أنه مطلق. لا، الأرض عندنا أنها هي مهاد العالم، والسماء سقف العالم. وسيأتي الآن الذي في فلك يسبح، إن كان أن ذكرت أن الأرض في فلك وتسبح مثل الشمس والقمر والليل والنهار، على العين والرأس. طيب، كانتا رتقا ففتقناهما، الآن سيأتي مزيد إيضاح. وأحيانا المعنى الثاني أنها كانت مصمتة ففتقها الله فأصبحت السماء تمطر والأرض تنبت، وليه كانت رتقا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، جعلنا من الماء كل شيء حي، أي كل شيء حي من الماء. أفلا يؤمنون؟ ولذلك يدخل في هذا دخولا أوليا الناس والحيوان بأجناسه والطير والحشرات كل الأحياء والنبات، هذه الثلاثة كلها واضحة أنها من الماء. وقوله وجعلنا من الماء قد تكون، ومن هذه انتبهوا لها، ينبغي إذا أردنا أن نتسع في فهم القرآن نتسع في فهم العربية. من ذكروا لها في العربية 20 معنى تقريبا، 20 معنى. ولذلك إذا عرفت معاني من في القرآن في العرب وتأتيك الآيات تبدأ تضع المعاني وتشوف سبحان الله أحيانا يركب معك 15 معاني. ولذلك فعلا انبهروا العرب بهذه الفصاحة وهذا الإعجاز. فمثلا جعلنا من الماء، من قد تكون هنا البيان الجنس، مثل هذا الباب من حديد، هذا الباب من حديد، هذه يسمونه ايش؟ بيان الجنس. فيكون الأحياء من الماء، يعني كلهم مخلوقين من ماء. وهذا قال عليه الصلاة والسلام، قال أبو هريرة يا رسول الله إني إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي، فآتي أسألك إذا رأيتك منشرح البال فأخبرني عن كل شيء. فقال عليه الصلاة والسلام كل شيء خلق من الماء، كل شيء خلق من الماء، فتكون هذا المعنى. طيب، فيه من بمعنى السببية يعني بسبب، هنا أيضا تصلح، وجعلنا بسبب الماء كل شيء حي، تكون للسببية. والمعاني الأخرى وستأتي إن شاء الله. أفلا يؤمنون، إذن هذا الماء جعل الله منه كل شيء حي، أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، الله عز وجل الآن يمتن عليهم ويعيرهم أنهم لا ينظرون ولا يعتبرون ولا يرون الآيات هذه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يموت كما سيأتي الآن، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فإن آياته القرآن اللي نزل عليه والآيات التي دل على الاعتبار باقية. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم لكي لا تتحرك بهم، فلا يستطيعون البناء ولا الزرع ولا المشي ولا، وكانت الأرض تميد فثبتها الله عز وجل بالرواسي. هم يرون الجبال ولكن ما يعرفون أنها أوتاد، ولا يعرفون لماذا خلقت، ولا يعرفون أنها تسبح، ولا يعرفون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا، في الجبال وفي الأرض فيها، ممكن ترجع للرواسي وترجع للأرض. الرواسي هذه لولا أن الله جعل فيها فجاج من يستطيع شق الجبال، خاصة الجبال المتصلة العظيمة، من يستطيع؟ هذه آية من آيات الله. وكما حدثتكم كثيرا هذا الطريق اللي نحن بجواره طريق السيل، لولا أن الله باعد الجبال من يستطيع أن يشق الجبال من الطائف إلى مكة، تقريبا 100 كيلو جبال شاهقة حتى يصل إلى مكة، لو كانت جبال السروات مصمتة كلها، لكن الله جعل فيها فجاج، فج عظيم وسبل. وكذلك الأرض جعل الله فيها فجاج، لو كانت الأرض بيضاء ما فيها معالم ولا فيها طرق كيف الناس يهتدون ويسلكون، جعل الله فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. وجعلنا السماء سقفا، سقف، إذن السماء هي سقف، والعرب تعرف ايش معنى سقف، سقف ومحفوظ. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، هنا ذكرها بالتذكير محفوظة لأنه الوصف يرجع إلى السقف، وهناك ذكرها بالتأنيث وحفظناها، يعني السماء من كل شيطان رجيم، مرة يعود الوصف على اللفظ ومرة على المعنى نفسه. السماء سقف محفوظ وفيها آيات، أفلاك ونجوم وعبر شهب تتقاذف، وهم عن آياتها معرضون، يعيرهم الله عز وجل ويوبخهم بهذا، لو اعتبروا لعرفوا الحق وعرفوا الوحدانية. إذن هي سقف ومحفوظ أيضا، سقف العالم، وهي تحت العرش ولا شك، العرش هو القبة الكبرى اللي تحتها الخلق هذا كله. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، هذه الآن هي التي مسلوكة في أفلاك في الآية، وما ذكرت معها الأرض. الليل أيها الإخوة، الليل هذا جوهر ولا عرض؟ وش الفرق بين الجوهر والعرض؟ الجوهر هو شيء مخلوق وإن كان غير مرئي مثل الهواء، الآن بيني وبينكم خلق الهواء هذا لكن ما حد يراه، لكن لو وضعت آلات خاصة تراه، أليس؟ لكن هو خلق محسوس، تحسه أنت إذا هب عليك الهواء، هذا جوهر، ليس من شروط الجوهر أن يكون مرئي أو محسوس. والعرض عكس الجوهر، هو اللي هو أثر لشيء، مثال ذلك المرض، المرض هذا عرض، مثال ذلك السكر، السكر عرض، شخص يشرب شراب معين يدخل في حالة يسمى سكران، أو هذا عرض، اللون عرض. فالليل نفسه هل هو عرض ولا جوهر؟ مع التفريق بين الليل والظلام، هو ترى المشكلة الآن أن نجعل الليل هو الظلام، لا، الظلام هو اللي من آثار الليل، وش قال الله في سورة ياسين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، ولا نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الظلام هو العرض، أما الليل خلق من خلق الله، جعله الله هنا مسلوكا مسلوكا في فلك الليل. ولذلك أيضا سووا بحث عن الليل وانظر إلى الأفعال التي نسبت لليل، والليل إذا يسري، والليل إذا عسعس، والليل وما وسق، والليل إذا سجى، والليل إذا يغشى، يولج، يكور، يأتي، أقبل الليل منها هنا، أدبر النهار منها، يعني يوصف بأفعال لا تكون في العربية للأعراب، وإنما تكون لخلق من خلق. وبعدين نص الله أنه خلق مخلوق، فلذلك الليل خلق من خلق الله، يقبل ويدبر، ومن أعراضه الظلمة، ولذلك قد تأتي الظلمة بدون ليل، مثل إذا كسفت الشمس نكون في ظلام دامس ونحن في النهار، يعني في وقت النهار. ومثل ذلك أيها الإخوة الظل، الظل ليس عرض، الظل خلق من خلق الله، ولذلك قد يكون الظل في غير الشمس، قد يكون في داخل بعيد عن الشمس وتشوف الظل. ولذلك الله وش قال عن الشمس وعلاقتها بالظل؟ هل هي المسببة له ولا دليل عليه فقط؟ وهو ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليل فقط، كما أن الشمس هي دليل على النهار والقمر دليل على الليل، كما قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، القمر هو آية الليل فقط، وجعلنا آية النهار مبصرة، آية النهار مبصرة اللي هي الشمس. فإذن وهو الذي خلق، لو كان نستطرد هنا لعرضت لكم الأفعال التي نسبت الآن لليل في القرآن وفي السنة، وأنت إذا قرأت الآيات تدري وش هو الليل. هذا الليل خلق عظيم من خلق الله جل وعلا، والنهار والشمس والقمر، ثم قال كل هذه الأربعة في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون، ومعنى يسبحون يدورون عند العرب يسبحون هنا ليست السباحة اللي لا يدورون. ولذلك قال مجاهد في قول الله عز وجل الشمس والقمر بحسبان، قال وش معنى الشمس والقمر بحسبان؟ احنا نفهمها انها الحساب، قال يعني في حسبان كحسبان الرحى، الآن الآلة اللي توضع في الرحى ويدور يسمونها العرب حسبان، أحسبة الرحى. فقال في حسبان كحسبان الرحى، وقول في فلك قال في فلكة كفلكة المغزل، مثل ما يدور المغزل إذا المرأة تغزل. إذن كل في فلك يسبحون. وفي آية ياسين وش قال؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، إذن هو يسبق أو لا يسبق، وكل في فلك يسبحون. ودائما هذه دائما الأربعة هذه تأتي سواء، الليل والنهار والشمس والقمر، لكن حتى إذا جاءت أحيانا يفترق الفعل، هذا خلق وهذا تسخير. لكن انظر في مقدمة في آية فاتحة الأنعام الظلام والنور أعراض، فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ففي فرق بين النور والشمس، في فرق بين الظلام والليل، وفي فرق بين السماء والأرض، وفي فرق بين الأفلاك والسقف والمهاد، هذه كلها حسب اللي هذه كلها يأمر الله بالاعتبار فيها، يأمر الله عز وجل بالاعتبار فيها. وأنت أيضا اعتبر فيها الآن، أنت مؤمن بها وأنها من آية الله، لكن اعتبر فيها. ومن الاعتبار أن تجمع الآيات اللي في هذه الأشياء وتفكر فيها، هذا اعتبار، تنظر كيف هي في القرآن اللي هو لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كذلك الآن سيأتينا الموت، الموت أيضا، هل الموت عرض؟ يعني هل هو شيء عرض مثل المرض، ولا هو خلق من خلق الله الموت؟ هذا أيضا تنظر في القرآن، قال تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت وقوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت يأتي أحدكم الموت، إذن هو يجيء ويحضر، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت يجيء ويحضر ويتوفى ويهجم، هو خلق من خلق الله وله ملك موكل به اللي هو ملك الموت موكل به، كما أن السحاب له ملك وهذا له ملك والصور له ملك، الموت له ملك، لكن خلق من خلق الله جل وعلا، ويوم القيامة يؤتى به في صورة الكبش. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هم يقولون إن محمد يموت ويموت دينه، سيكون أبتر ويموت خلاص ينتهي دين، اصبروا عليه بس لين يموت، فقال الله إن هذا لا ينقص منك، أنت لست ببدع من الناس ولا من الرسل. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، طيب لو مت أنتم بيخلدون كلكم تموتون، لكن الحق يبقى، ولذلك قال أبو بكر كلمته الخالدة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اللي يتعلق بشخص أو يجعل دينه يعبد الشخص لا. أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت، إذن هو أيضا يذاق، هو خلق له طعم، خلق له طعم يذاق. وكل نفس ستذوق الموت ذوق، وله غمرات وله سكرات قبل، وفي فرق بين الغمرات والسكرات والموت نفسه. الموت نفسه كما وصف في الحديث أنه تخرج نفس المؤمن كالقطرة من فم السقاء، إذا جاء الموت يأخذ النفس إن كان مؤمن كالقطرة من فم السقاء، لكن الغمرات والسكرات اللي تسبقه هي اللي يكون فيها شدة، يكون فيها شدة وتمحيص، مخاض مثل مخاض الولادة، لأنك الآن تنتقل من عالم إلى عالم آخر. الطفل لو كان يحسن التعبير أخبرنا أنه لما انتقل لهذه الدنيا من عالم الأرحام إلى هذه الدنيا أخبرنا عن المخاض اللي، ولذلك ما يبدأ في الدنيا إلا بالصراخ، والأموات لو أخبرونا أيضا ما ندري، إحنا كل الطفل لا يخبرنا والأموات ما يخبرونا، لكن هو انتقال من عالم إلى عالم، لكن المؤمن يهون عليه حتى هذه. وش قال معاذ عند موته؟ من يذكر كلمة معاذ الخالدة عند موته؟ ها؟ إيه؟ قال أيوه نعم، قال معاذ أخنق خنقك فوالله إني لأحبك، يخاطب ربه، وصل إلى مرحلة من الحب، فيقول لربه وهو أصاب الطاعون، الطاعون كله ما ألم شديد، قال أخنق خنقك فوالله إني لأحبك، حتى في هذه اللحظات سبحان الله العظيم. وبعض الصحابة ممن يصف الوصف هذا ملكة، كان يشتهي أن أحد يوصف له ما يسبق الموت، يعني اللحظات اللي تسبق الموت، ثم لما هو صار في اللحظات هذه قال له ابنه وهو عمرو بن عاص يا أبتي كنت تشتهي رجلا يحسن الوصف يصف، وأنت الآن في هذا وصف لنا، فقال يا بني هذه الغمرات، لكن فيما بعد تسهل خروج نفس المؤمن، قال يا بني كأن جبلا أطبق على صدري، وكأني أتنفس من ثقب إبرة، وكأن غصن شوك يسحب من أخمصي إلى رأسي، غصن شوك اللي هو انتزاع النفس يسحب من أخمصي إلى رأسي، وهذا سبحان الله اللي قدر يوصف الوصف هذا في هذه الحال إنه لرجل، ولكن الحديث في مسلم طويل. فالمراد أن فيه غمرات، وفيه الله عز وجل ذكر له طعم، وأن كل نفس ستذوق هذا الطعم. حتى اللي يقولون مات فجأة، ولا يقولون مات قوام، ولا مات في حادث، هو كل نفس ستذوق هذا الطعم، لكن عدد الذوق يختلف. قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ما المراد هنا بالشر والخير؟ ها؟ إيه، المراد هنا بالشر والخير اللي هو اللي يكون فيه ابتلاء واختبار، وليس مراد الهدى والضلال. الهدى والضلال ما فيه، في نفسه ما فيه اختبار، هو إما اصطفاء وإلا خذلان. لكن نبلوكم بالشر يعني شر المال وخيره، وشر الولد وخيره، وشر البدن وخيره، وشر الصحة، وهكذا. نبلوكم بالوجهين لكل شيء، شر وخير. لماذا؟ فتنة. نفتنكم بالغنى، ونفتنكم بالفقر، ونفتنكم بالعافية، ونفتنكم بالمرض، ونفتنكم بهذا وهذا. فتنة. والفتنة ما هي؟ الفتنة هي تقليب الشخص حتى يخرج شوائبه ويبقى صافي. الآن في طريقة عند أهل الكيمياء في تصليب الحديد، نقل الحديد إلى الصلب. هو سبحان الله يقولون في الكيمياء كلما كانت الجزيئات الشيء متراصة ما بينها فجوات كلما كان أصلب، وأن أي فراغات هي اللي تسبب الضعف. ولذلك الآن تقنية النانو هي قائمة على هذا. النانو هي رص جزيئات الأشياء بجنب بعض فتكون صلبة. أحيانا سبحان الله الآن يخترعون أشياء مثل القماش هذا ولا يخترق الرصاص، هو مثل القماش هذا. ليه؟ لأن الله دلهم على كيفية رص الجزيئات بشكل معين بحيث أنه ما فيها فراغات فيكون صلب جدا. وطبقوه، تذكرون المطاف المؤقت اللي كان حول الكعبة، مادة غير حديدية وأصلب من الحديد، يطوفون عليها الملايين ولا تحرك ولا يطلع لها صوت ولا شيء. الآن التصليب يكون أحيانا بالحار والبارد، يكون حار بارد حار بارد حار بارد لين تطلع الفراغات والجزيئات فيكون صلب. هكذا يفعل بالمؤمن، هكذا يفعل بالمؤمن، حار بارد حار بارد حار بارد، فتنة خير شر خر شيء، هكذا لين يصلب. يا أما أن الفتنة هذه يطلع يخرج بعدها صلب ذهب أحمر، هذا اللي يريد الله عز وجل. يا أما أنه تغلب عليه الشوائب. ونبلوكم بالشر والخير، لا بد أنك تقلب بين الشر والخير. وما في أحد يقول أنا في خير الدنيا المستمر، لا، يعني اللي عنده مال عنده نقص في الصحة، واللي عنده زيادة في الصحة عنده نقص في المال، واللي عنده الولد، ولا كل واحد ماخذ جزء من الحار والبارد هذا. وهذا من رحمة الله وحكمته جل وعلا، ولذلك المؤمن يرضى بما رضي الله. وإلينا ترجعون، المرجع إلينا. طيب، الشر ينسب إلى الله؟ الشر ينسب إلى الله؟ لا ينسب إليه. طيب، الله اللي خلقه؟ خلق، أراده؟ أراده. وش معنى الشر ليس إليك؟ قوله الخير كله بيديك والشر ليس إليك، ولم يقل ليس منك، ليس إليك. ولا هو الله عز وجل خالق الخير وخالق الشر، لكن الشر ليس إليك، ما معناها؟ ها؟ لا ينسب إليه. ها؟ إيه؟ لا ينسب إليه. بضرب لكم مثل، لله المثل الأعلى. لو أن رجلا صالح وعالم متقي ودين وصار له ولد مو على طريقته، فاجر ولا كافر، هو ولده، هو خرج من صلبه، لكن الناس يقولون هذا مو بولد فلان ولا لا، وهو نفسه يقول هذا مو بولدي، أنا هذا مو بولدي، ولا مع أنه هو في الحقيقة من صلبه، لكن يقول مو بمني، هذا ليس مني، يتبرأ من ما ينسب له. والخليع عند العرب، من هو الخليع عند العرب؟ إذا كان الرجل فاتكا وكثير الجرائم تجتمع القبيلة وتقول هذا ليس منا، مع أنهم يعرفون أبوه وجده أنه من صلبهم، لكن ليس منا، ليس إلينا، حتى يبرأوا من جرائمه. لله المثل على. إذن الشر ليس إليك، يعني الشر منك هو أراده، لكنك ما تحبه ولا ترضاه ولا ينسب لك وإن كان منك. واضح الآن المثال؟ هذا مثله. وإلينا ترجعون. طيب، ثم قال تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. انظر كيف الخطاب في أيضا، استحضر دائما في هذه السورة حالة المؤمنين وقت الاستضعاف، وقت القهر، وقت ومع ذلك هذه السورة تقويهم وتجريهم. فيقول الله صورة من صور الكفار: وإذا رآك، يعني بصفة مداومة، الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، إن يتخذونك إلا هزوا، يعني ما يشوفونك إلا يستهزون بك. وهكذا كانوا ترى طوال 13 سنة اللي كان في مكة، ما يشوفون صلى الله عليه وسلم يطوف ولا يصلي ولا يجلس مع أحد ولا يتحرك، إلا يستهزئون، يجعلونه هزوا حتى كل مرة، ولا يملون ولا يكلون. وكان عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله من حسن الخلق ومن الصبر ومن السعة ومن الحلم ومن السعي فيما أراد الله أمر عظيم، ولا مثل هم وجبروتهم وطغيانهم، وبعدين أجيال وراء أجيال، كل ما يطوف يضحكون به ويستهزئون ويتغامزون وما يرد عليهم، إلا مرة واحدة يوم زاد الأمر أتاهم وهم في ندوتهم يضحكون ويتغامزون، فقال لهم كلمة واحدة لكنها زلزلتهم. قال: يا معشر قريش اسمعوني. فلما حدجوه بأبصارهم قال: والله لقد جئتكم بالذبح، وأشار إلى حلقه، فأخذت ترتعد فرائصه. هم اللي قبل شوي يتغامزون يضحك، قال: يا محمد ما عرفناك إلا وصولا للرحم وكريم وابن كريم، والله لقد جئتكم بالذبح، لكن ليس الآن. فالله عز وجل يقول: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك، يعني مين بكلمة عابرة، شوف اتخاذ هنا كيف جاء الاتخاذ، اتخذوه هزوا، يعني نصبوه في مكان المستهزئ به، ليست شيء عابر، لا، هدف وقصد ومراد ومداومة. إن يتخذونك إلا هزوا، على ماذا يستهزئون؟ يقولون، محذوفة كلمة يقولون ومعروفة من السياق: أهذا الذي يذكر آلهتكم، هذا فيها نوع تحقير، يعني ما يسمونه لشيء، هذا الذي يذكر آلهتكم بالسوء وبالعيب، آلهتكم يذكرها بالعيب، لأنه قال جعل الآلهة إلها واحدا. قال تعالى: يدمغهم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ما يستحون هم الآن الرحمن اللي هم يزعمون أنه خالقهم ورازقهم، هم يعيبونه الليل والنهار ولا يذكرونه بما يجب أن يذكر به، وأعظم ما يذكر به لا إله إلا الله، هي المثل الأعلى وهي الوصف الأكمل. هم كافرون لأنهم لا يذكرونه بما يجب أن يذكر به، بل يذكرونه بالشريك والصاحبة والولد، ولا يستحون ولا يغارون على الإله الحق. هذا قدرهم وهذه عقولهم وهذا تفكيرهم، وهذا هو جزاء. يعتذر الله إلى خلقه إنهم سيأتي الآن عقوبتهم، إن هذه عقوبتهم، يغارون ويغضبون ويتنمرون ويكادون يسطون لأجل الأحجار. والإله الحق هم بذكر الرحمن هم كافرون. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، هذه أعظم أسلوب في ترسيخ العجلة في الإنسان، كان الإنسان عجولا، والعجلة هذه خلق سيء إلا في مواطن نادرة، لكنها خلق سيء. وقالت العرب: الندامة مقرونة بالعجلة. اعتبروا هذا تجده، اعتبر هذا في أي شيء، تجد الندامة مقرونة بالعجلة. أحيانا العجلة في كتابة رسالة جوال، تكتب لك رسالة بعجلة وترسلها وتندم عليها لأنك استعجلت، في تصرف، في كلام، في غضب، في قطيعة، في أي شيء، العجلة دائما مقرونة بالندامة. لكن خلق الإنسان من عجل، فيحتاج إلى تزكية، لأن هذا كأنه معجون العجلة فيه، العجلة معجونة فيه. وش معنى خلق الإنسان من عجل؟ هو مخلوق من طين، لكن العرب إذا أرادت المبالغة في الشيء يقولون للرجل البطال: فلان من اللهو واللعب، يعني كأنه معجون من اللهو واللعب. وفي حديث في المسند قول عليه الصلاة والسلام: لست من الدد ولا الدد مني. الدد اللي هو اللهو، لست من دد ولا الدد مني، يعني لست أنا من اللهو ولا اللهو مني. هذا مثلها، خلق الإنسان من عجل، يعني كأنه من اللهو. ومن الآثار الطريفة وتروى مرفوعة وموقوفة أن الإنسان آدم عليه السلام، آدم عليه السلام متى خلق؟ آخر ساعة من يوم الجمعة مثل ساعتنا هذه، ونفخت فيه الروح فعطس، فأول ما نفخ فيه الروح من قبل رأسه وقلبه، فاستيقظ فرأى أنه باقي ماء، ورأى في الشمس بتغرب، فقال: يا رب لا تغرب الشمس قبل ما يكمل خلقي. يعني من العجلة أراد أن ينهض أيضا، قال: الشمس ستغرب، لا تغرب الشمس وما كمل خلقي. فأصبح العجلة في آدم وفي ذريته، فيهم عجلة، لكن بعض الناس متزكي وبعض الناس موهوب الحلم والأناه اللي يحبه الله، والعجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، والحلم والأناه يحبه الله، فنحن نحتاج إلى التزكية في هذا. وكان الجمعة الماضية خطيب الحرم خطبته في العجلة هذا، وذكر يعني آثار، يعني الآن الحواسيب هذه تساعد، يكتب عجل في القرآن وفي السنة ويطلع لك كل شيء، فذكر آثار سبحان الله إذا اجتمعت في مكان واحد تعطيك الصورة الكاملة. حتى في الدعاء يستجاب للعبد ما لم يعجل، حتى في النصر: ولكنكم قوم تستعجلون. وفي أشياء كثيرة العجلة ما هي بطيبة، خلق الإنسان من عجل، ولذلك ينبغي أن نزكي أنفسنا دائما، أنك لا تتصرف بعجلة. العقلاء دائما ما يحبون الرأي الفطير، يحبون الرأي الخمير. الرأي مثل الخبز، في خبز فطير تعجنه وتخبز مباشر، وفي خبز خمير تتركه إلى غد وبعدين تعجن. فالرأي والكلام والتصرف يحبون دائما الخمير، لأنك أنت إذا خمرته بانت وجوهه، وإذا استعجلت فيه قد تندم. إلا المبادرة للخير وأشياء معروفة العجلة فيها خير. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، هذا فيه تهديد، رب العالمين يقول لهم: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. جايكم الشيء اللي أنتم الآن تقترحون عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقولون: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون، هذه عجلتهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أنت وعدنا وتقول متى الوعد هذا إن كنتم صادقين؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. إذا بلغ الإنسان مرحلة أنه ما يدافع عن وجهه، فاعلم أنه غاية العجز، لأن وجهه هو أشرف شيء فيه، ما يستطيع حتى يكف النار عن وجهه ولا عن ظهورهم، معناه أن النار عامتهم من كل مكان. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لا يستطيع ولا أحد ينصره، عاجز ومن دون معين، أعوذ بالله. أين الجواب؟ أحيانا ترك الجواب أهيب وأبلغ. وين جواب لو يعلم؟ لو في العربية تطلب جواب، لو يعلم الذين كفروا تنتظر الجواب، ما جاء الجواب، لأنه ترك هكذا أبلغ. مثل قول الله عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. انتهى. وين الجواب؟ تركه هكذا أبلغ وأهيب، لكان هذا القرآن. وهنا: لو يعلمون ما استعجلوا، لو يعلمون ما استعجلوا. ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. الضمير يعود إلى النار، إلى الآيات، إلى الساعة، كلها صح. تأتيهم الساعة بغتة، تأتيهم الآيات بغتة، يأتيهم يوم بدر والبطشة واللزام بغتة، تأتيهم النار بغتة فتبهتهم. الإنسان إذا أتي بغتة، والبغتة هي بدون مقدمات، يصاب بيبهت، فبهت الذي كفر، فتبهتهم، فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. إذا جاءت الآيات والعقوبة اللي هم يقترحونها ما يقدر يردها ولا يقدر يطلب مهلة، خلاص. ذلك وعد غير مكذوب، نعوذ بالله، تهديد مرعب. انظر كيف الآن هذه السورة تقلب الموازين، هذولا مستضعفين وما في ديهم شيء، وهذولاك جبابرة الطغاة حتى خلقتهم سبحان الله، خلقة صناديد قريش عجيبة، فيهم طغيان وفيهم اللي ذكروه في السيرة أنه يوم عتبة بن ربيعة يوم بدر يبغى له بس خوذة مغفر، ما لقى ألف واحد، ما لقى شيء يركب على رأسه من كبر رأسه، يبغى له خوذة ما لقى ألف واحد، ما لقى مغفر يركب على رأسه، يعني حتى خلقتهم فيهم طغيان. لكن هذه الآيات جعلت بلال وبن مسعود وصهيب وعمار أقوى منهم بالله عز وجل، يقول اصبروا عليهم، يأتيهم شيء ما يستطيعون رده ولا هم ينظروا، ولو يعلمون ما استعجلوا ولا استهزأوا. فهذه الآيات تعطيهم دفعة قوية إيمانية وثقة بالله، تجعله يمشي هو واثق وراضي عن الله عز وجل، ومهما ذلك استهزأ ولا استضعف ما يضره. وهكذا هذه الآيات أثرها في المؤمن إلى يوم القيامة، وخاصة سورة الأنبياء، ولقد استهزئ برسل من قبلك وراء بعض، تأنيس وتقوية وتصبير تعزيم، مو بنت الحالة، كل اللي قبلك استهزئ برسل من قبلك، لكن فحاق، حاق يعني أحاط، ولا تكون إلا في العذاب والمكاره، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وأنت أيضا ستنصر وسيبطش بهم، وجاءت البطشة يوم بدر، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. إذن كن راضي عن الله واصبر على الحق، كما قال في آخر سورة يونس، السورة العظيمة اللي فيها تقرير التوحيد، قال في آخرها في آخر سورة يونس قال عز وجل إنه فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. بس أنت خليك على هذا الشغل، اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. متى يحكم الله؟ سنة 10 20، حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وكذلك قال في سورة الزخرف فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. إذن ماذا أفعل؟ استمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك فقط. طيب، قال تعالى قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. من يكلؤكم، الكلاءة هي الحفظ، وقد تأتي معنى المنع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة من غزواته من يكلأ لنا الفجر، أي من يحفظ لنا الفجر. طيب، من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من الرحمن لها معاني كثيرة هذه الآية، فمن يذكر بعض معانيها؟ من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. ولذلك أنا أقول لكم دائما ابحثوا عن معاني من العشرين معنى هذه، وركبها على هذه الآية، شوف كيف يطلع لك كم معنى مستقيم غير صحيح. ممكن من يكلأكم غير الرحمن، وش نظيرها؟ يعني بدل الرحمن، وش نظيرها؟ نظيرها قول الله عز وجل في سورة الزخرف ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وش معنى من هنا؟ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يخلفونكم في الأرض. إذن وش صار معنى من هناك؟ بدلكم، ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون. إذن تأتي من بمعنى البدل، سبحان الله، واسعة اللغة العربية، واسعة. فيكون هنا كما قال أبو إسحاق من يكلأكم بالليل والنهار بدل الرحمن، لو رفع يد عنكم من يحفظكم من يمنعكم، معنى صحيح. طيب، معنى آخر، ها؟ طيب، من يحفظكم من يمنعكم من الرحمن لو أراد بكم بطش، وإذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. إذن من يكلأكم من الرحمن إذا أراد أن يبطش بكم أو أن ينزل بكم العقوبة، معنى صحيح أيضا، ها؟ إيه؟ لا، نريد من يحميكم من الرحمن إذا أراد بكم، ينجيكم من الرحمن، لكن من الآن هنا معنى من يكلأكم بدل الرحمن، ومن يكلأكم من الرحمن إذا أراد أن يبطش بكم، ها؟ غير في معنى بدل، من يكلأكم بالليل والنهار مع الرحمن ممكن تجي، ومن تأتي معنى مع، طيب فيه أيضا قريب من هذا: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني الرحمن هو اللي يكلأكم، يعني مثل قول الله عز وجل: يحفظونه، له معقبات بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، شبيهة بهذه المعقبات، يحفظونه يكلؤونه من أمر الله، إما أنهم يحفظونه من أمر الله إلين يأتي القدر، وإلا هذه المعقبات هي من أمر الله، الملائكة من أمر الله أمرهم أن يحفظونه. فلذلك من يكلؤكم من الرحمن، يعني من الكالئ لكم اللي يرسله الرحمن، من الكالئ الذي يأمره الرحمن فيكلؤكم من، وهكذا كل ما تقلبها على معنى تمشي. وهذا اللي بهر العرب، الذي بهر العرب أنهم متسعين في الفصاحة وجدوا شيء ما يمكن يجارونه، لا يمكن يجارونه، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ولذلك حسنت الإضراب هنا، كذلك أيضا معاني الإضراب في القرآن، البل هذه يعني إضراب من معنى المعنى. قال تعالى: وقف هنا، هم سيعترفون بالعجز والضعف، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، هذا وصفهم، معرضين عن كل شيء يتعلق بربهم، لا ذكره ولا آياته ولا نعمه ولا شيء، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم هذا أيضا إضراب، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، كذلك من هنا ودون، دون مرة تذاكرنا فيها 13 معنى في العربية، دون وترك، تجي دون بمعنى قبل، بمعنى بعد، بمعنى خلف، بمعنى دونك، أحيانا إغراء، الباب دونك، النهر دونك، أنت أمير على ما دون مكة، كل ما تقلبها تأتيك على معنى. هنا يقول: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، تأتي بمعنى غير أيضا دون، تأتي بمعنى تحت، سبحان الله، تأتي بمعنى تحت، معنى قبل، معنى بعد، معنى غير، وحال دوني ودونكم باب السجن ونحو ذلك. طيب أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، من دوننا لهم آلهة تمنعهم من دوننا، ما في، لا يستطيعون نصر أنفسهم. شوف سبحان الله، أنت إذا أخذت الآيات بسياق واحد تلاحظ أنها تقزيم، تقزيم الكفار، لأنهم منتفخين ومنتفشين بالدنيا اللي معهم، فالآيات تقزمهم هم وآلهتهم إلين يكونون في صورة أقزام صغيرة، وتقوي المؤمنين عليه، تقلب الكفة. ولذلك صدق ابن مسعود لما قال: الخمس هذه هن من تلادي، خمس العتاق، تضغط الكفار إلى حجمهم الطبيعي، صغار جدا وآلهتهم صغيرة جدا، ضعاف، وأنت مؤمن بالله، أنت مع الفريق اللي فيه الله عز وجل، حزب الله. ولذلك هذه الآيات مع تقزيم الآلهة، العابد والمعبود، تأتي بتعظيم الله وإجلاله وتقديسه وجبروته وسلطانه، فأنت تشعر أنك أنت اخترت الفريق المنتصر القوي، وإن جندنا لهم الغالبون. طيب لا يستطيعون نصر أنفسهم، والله لا العابد ولا المعبود يقدر ينصر نفسه، بل لو يسلبهم الذباب شيئا لم يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، الذباب يسرق منهم شيء ما عاد يقدرون يطلعون من الذباب، قمة التحقير، هذا حق. ولا هم منا يصحبون، يصحبون يعني يجارون ويمنعون، لأن دائما الصاحب عند العرب يكون بمعنى المجير، ولا هم منا يجارون، وقد تكون على ظاهرها ولا هم منا يصحبون بالخير، ما يصحبهم خير، ولا هم منا يصحبون، منا يجارون، يعني المن تختلف، إذا كانت يجارون تكون لا يجارون منا، وإذا كانت يصحبون بالخير يكون الخير منا ولا يصحبون به، تختلف كذا وكذا، ولا هم منا يصحبون. إذن جاء التقرير النهائي، لماذا الطغيان هذا كله والإعراض عن آيات الله والاستهزاء والكبر، وليش التصرفات الممقوتة هذه، وش سببها؟ تفكر فيها، الله ذكرهم بالشمس، بالقمر، بالليل، بالنهار، بالسماء، بالأرض، بالماء، كل شيء، وذكرهم بصورهم، يعني كل شيء، ما هو السبب اللي أدى للطغيان هذا كله والإعراض هذا كله؟ طول العمر مع الرخاء. التمتيع، تمتيع الأجيال هذا اللي ذكره يا أخونا، هو طول العمر في الرخاء، والإنسان إذا طال عمره في رخاء يطغى. ولذلك أنا قلت لكم قبل شوي حار بارد، حار بارد، ترى هذه نعمة كبيرة، نعمة من الله عز وجل، والإنسان ما يتمنى البلاء لكن يأدبك الله عز وجل. لولا الفقر والمرض والموت والهرم وش بيسوي ابن آدم؟ عنده أنه الدنيا ذي كلها في قبضته، لكن وش اللي أدبه؟ مرض والفقر والموت والهرم ونحو ذلك، فيه وفي أولاده، تخليه يهدأ. هذولا قال عز وجل بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، فأصبحوا يقولون قد مس آباءنا الضراء والسراء وعفوا وكثروا وطغوا رحلة الشتاء والصيف، وبعدين حرما آمنا ممكنين فيه، والناس يغزونهم ما يغزون، الناس يقتلون ما يقتلون. متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، هذا اللي سبب لهم الطغيان والإعراض والكبر. وهذا سبحان الله، هذه الأعراض تأتي من هذا، هذا هو السبب الحقيقي للشرك، السبب الحقيقي للشرك هو هذا اللي هو البغي والطغيان. قال تعالى أفلا يرون، إذن رؤية القلب ورؤية العين، لو أنهم فيهم خير رأوا، لكن كما سيأتي الآن صم بكم عمي ما يشوف ولا يرى. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. كذلك هذه الجملة فيها معاني كثيرة. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هذا تهديد لهم. أفهم الغالبون يعني هم استثناء من الناس، إذن وش معانيها؟ طيب موت العلماء صحيح، ذكره بعض الصحابة أن نقصان الأرض من أطرافها هو موت العلماء الصالحين، وكل موت العلماء هو نقص في الأرض، وقالوا إن موت العالم ثلمة لا يسدها شيء الليل والنهار. موت العالم الحقيقي ثلمة في الإسلام لا تسد، ولذلك نحن الآن في آثار موت عمر، فما بالك بموت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن 1400 سنة في آثار موت عمر رضي الله عنه وأبو بكر اللي معه، فكيف بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ ثلمة ما تسد. هذا طيب من معانيها، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ ها؟ اقتراب الساعة، معنى صحيح. يقول الأحنف بن قيس الناس يقبرون في أنحاء الدنيا، ولكن المحشر هو الشام، فيساقون من الأطراف من الأطراف من الأطراف لين ينحصرون في الشام كلهم، يكونون كلهم منحصرين في الشام. ننقصها من أطرافها، تهديد لهم بالساعة. وسيأتي الآن الموازين أيضا من معانيها، طيب أو العكس أيضا، انتشار الإسلام. أنتم الآن بطرانين، طيب الناس يسلمون، الناس يسلمون منه ومنه، وأصبحت الأرض تضيق عليكم يا أهل مكة، أصبح الناس تضيق عليكم الأرض. وكذلك إن جيت بالعكس ننقصها من أطرافها، إذا الإسلام بدأ غريب وسيعود غريب أيضا، سينقص الإسلام من الأطراف إلين يأرز إلى ما بين المسجدين، ينقص ينقص ينقص ينقص من أطرافه إلين يرجع إلى الجحر اللي خرج منه، كما تأرز الحية إلى جحرها، يرجع إلى أصله. كذلك من معانيها المعمور يخرب والخراب يعمر، ننقصها من أطرافها واكذا. قل أفلا يرون، لكن الله عز وجل نبع الآيات، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطراف، تهديد لهم. وموت الجبابرة وموت الطغاة قبلهم نقص في الأرض، وهم مهددين بالبطشة الكبرى وباللزام أفهم الغالبون يعني هم اللي ما يجيهم شيء، أكفاركم خير من أولئكم؟ هم مو بغالبين، لن يغلبوا الموت ولن يغلبوا العقوبات ولن يغلبوا الآيات ولن يغلبوا أمر الله، ليسوا غالبين، هم مغلوبين، لا تزال الآيات تقزمهم وتجرئ المؤمنين عليه. أفهم الغالبون. قل هذا عاد الأخير، إنما أنذركم بالوحي، ترى ما عندي للوحي، تطلبون آيات تقترحون على الله شيء، أنا نذير مبين، ما عندي إلا الوحي، إنما أنذركم بالوحي. ولذلك أيها الإخوة ما مثل نذارة الوحي شيء، تخويفه وترغيبه. الناس اللي يعيشون على القصص وعلى كلام القصاص، سبحان الله تأثير القصص مؤقت، تأثير القصص البشرية مؤقت، يمكن تأثر بالقصة وترجع إلى ما كنت عليه، ويمكنها مختلقة ويمكن كذا. ولذلك شوفوا الناس اللي استقاموا على قصة وعلى مدروش في قصص التائبين يكون مفعولها ينتهي، لكن اللي تأثر بالوحي، الوحي سبحان الله إذا وقع في القلب نفع، إذا وقع الوحي في القلب نفع ما يخرج. ولذلك أفضل نذارة وأفضل علم وأفضل تحذير وأفضل ترغيب بالوحي، إنما أنذركم بالوحي. ولكن الوحي هذا يحتاج إلى أن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لازم سمع وعقل حاضر وقلب حي حتى تنتفع به. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذروا، هذول مثل الصم، الصم إذا أدبروا، تخيل الصورة، واحد أصم ومدبر عنك، تنادي تصيح تصيح تصيح ما يسمع، هذا حالهم تماما، هو يناظرك ويسمع كلامك بس محال بين قلبه وبين كلامك حتى يفتح الله عز وجل، أم على قلوب أقفل. إذن صورة الصم المدبرين، إذا ولوا مدبرين كما في الآية الثانية، وهنا إذا ما ينذرون هل يسمعون الصم الدعاء؟ ما يسمعون. في صورة أخف من هذه وهي صورة البهائم، البهائم تسمع لكن لا تسمع إلا دعاء ونداء، البهائم تسمع دعاء ونداء لكن هذا ما يسمع شيء، مغلق عليه. آخر آيتين أيضا تهديد لهم، ولئن مستهم نفحة، شوف التهديد لهم الآن، بطش وجبروت المس هو أدنى درجات اللمس أو المباشرة، مس، والنفحة هي أيضا أدنى الدرجات، ولذلك يقال نفح الطيب، يعني رائحة الطيب مرت، نفح الطيب أو نفحه بعطية، النفحة عند العرب يعني أعطاه شيء، نفحة أو نفحه الفرس ونحو ذلك. النفحة هي شيء يسير، والمس شيء يسير. فيقول الله عز وجل هذول اللي تشوفونهم الآن طاغين وجبارين واستهزون، لو مستهم نفحة، لكن من إيش؟ من عذاب ربك، ستسمع الجؤار والصراخ يملأ الآفاق، ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، سيعترفون بالظلم اللي هم فيه الآن ويصيحون بالويل والثبور بس من مجرد نفحة، فكيف إذا غمسوا في النار وأوصدت عليهم وخلدوا فيها. ولذلك جاء في الحديث إن أنعم أهل الدنيا يغمس غمسة في النار، غمسة بس يدخل يخرج في ثانية، هل تذكر نعيما قط؟ يقول ما أذكر نعيما قط. وأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، يغمس في الجنة غمسة، هل مر بك بؤس قط؟ فيقول ما أذكر شيء. إذن شيء يختلف عن شيء. ولذلك أيها الإخوة الدنيا هذه مرحلة صغيرة جدا، والعاقل ما ينتفع إلين يعرف أنها مرحلة. آخر شيء قال عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، سنضع الموازين، والموازين هذه موصوفة بالقسط ليوم القيامة، والموازين هي من المواقف التي المرعبة في الآخرة، مرعبة جدا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة هل يذكر الحميم حميمه يوم القيامة؟ يعني أنا لي حميم، أب، أم، ابن، أخ في الله، حبيب، صاحب، زوج، حميم، الحميم هو أقرب شيء لك. فتسأل عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فتقول هل الحميم يذكر حميمه يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه يا عائشة أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحد، حتى عيسى بن مريم لا يذكر أمه اللي ما يعرف الدنيا إلا هي. ما هي المواطن الثلاث؟ قال إذا نصبت الموازين ينسى كل أحد إلا نفسه حتى ينظر أيثقل ميزانه أم يخف، وإذا نصب الصراط لا يذكر حميم حميم، يبصرونهم ما يذكر أحد، وإذا تطايرت الصحف ما يذكر أحد لين يشوفه ويأخذ بيمينه أو بشماله. في هذه الثلاث مواطن لا يذكر أحد أحد، حتى أمك وأبيك وابنك وأخيك ما تذكر أحد، تذكر نفسك وتقول سلم سلم. فإذا الموازين هي من المواطن المرعبة في الآخرة. الكفار ليس لهم ميزان، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأنهم حسناتهم عجلت لهم في الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. الموازين هي للمؤمنين المسلمين، والمنافقين معهم اللي يظهرون الإسلام، هذا اللي ينصب لهم الميزان. فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وأحيانا حسنة وأحيانا سيئة هي المرجح، ورب حسنة تظنها هينة وهي عند الله عظيمة، ورب سيئة تظنها هينة وهي عند الله عظيمة. لأن اللي بيده الميزان ينصبه ويخفضه من؟ رب العالمين. ليست موازيننا نحن، وليست بالكمية، رب حسنة ما رب كلمة لم تلقي لها بالا تكون في الميزان أثقل من الجبال، الميزان الحسنات، ورب كلمة لم تلقي لها بالا تكون في ميزان السيئات أثقل من الجبال. اللي يحدد هو رب العالمين، ولذلك لا تغتر ولا تقنط، لا تغتر ولا تقنط ولا تعجز، لا تعجز، قد يكون المرجح حسنة واحدة هي المرجح، لكن والله إنه موقف مرعب وأن تنتظر النتيجة النهائية. أنت الآن لو أنك عند الدكتور وقال بنسوي تحليل وبنشوف أنت فيك سرطان ولا ما فيك سرطان، في اشتباه، في اشتباه أن عندك سرطان، لكن انتظر ساعة واحدة بنسوي لك التحليل وبيطلع النتيجة الآن قدامك، وش رأيك في الساعة هذه؟ وش رأيك في الساعة اللي تنتظر النتيجة هل فيك سرطان ولا ما فيك سرطان؟ ساعة مرعبة، ساعة مرعبة، هذا هو سرطان، ممكن تشفى وإذا مت ليست النهاية، فما بالك إذا كنت تنتظر نتيجة، هل أنت من أهل النار أو من أهل الجنة؟ ما تموت وتحيا وتموت وتحيا. ولذلك قال عثمان تلك الساعة أتمنى أن أكون رماد ولا أحضرها، حتى لو قيل لي إنك من أهل الجنة، لكن بعد الساعة هذه ولا تصير رماد، أقول أصير رماد ولا أحضرها، لأن الساعة التي تطيش فيها تبلغ القلوب الحناجر وتطيش العقول وهي وراءنا، لكن ما في الإنسان أنه يحسن عمله ويحسن نيته. فلا تظلم نفس شيئا، ولا شيء، ولا شيء تظلم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به. قال بعض السلف لا تغتروا بالله الذي لا يغفل عن الحبة والخردلة والذرة يحصيها ويحضرها، لا تغتروا بالله، لا تغتر. ولذلك قال الحسن إنما يسهل الحساب يوم القيامة على قوم شددوا الحساب على أنفسهم بالخردلة وبالذرة، فإذا جاء يوم القيامة وإذا هم قد شددوا على أنفسهم وهان حسابهم، وإنما يثقل الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا الأمور اعتباطا دون محاسبة، يتكلم على كيف ويمشي على كيف ويضيع أيامه على كيف، ما أخذها عباطة كذا، ثم قدموا على الله فوجدوه قد أحصى عليهم مثاقيل الذر، مثاقيل الذر، عند ذلك يثقل الحساب عليه. وإن كان مثقال حبة من خردل، هذا أقل جزء يمكن قياسه، حبة من خردلة ومثقال، مثقال حبة من خردلة، هذا أقل جزئ يمكن قياسه، والله عز وجل له القدرة العظيمة، أتينا بها ليس فقط حاسبنا عليها، لا نحضرها، هذا أشد، يراه أول شيء يراه وبعدين يحاسب عليه، أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يعني إذا كان الحساب يكفي بنا حاسبين، نحاسب حساب ما فيه ظلم ولا فيه ميل ولا فيه شيء، ولا حتى أنه يعترف يقول ما ظلمت، هذا عملي وهذا ما قدمت يدي. فالكافر يرعب من هذا التهديد، والمؤمن أيضا يخاف ويحذر ويتقي، ويحذركم الله نفسه، ويكون الميزان والصراط والصحف دائما على باله، والموت وما بعده وما قبله، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالقرآن وبالإيمان، نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالإيمان وبالقرآن، نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالإيمان وبالقرآن، نسأل الله أن يثقل موازيننا وأن يبيض وجوهنا وأن ييسر حسابنا، وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء والصالحين، وأن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين، وأن يلزمنا كلمة التقوى، فإنها أثقل شيء يوضع في الميزان كلمة التقوى. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.